بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، انتهينا من كتابنا آداب المشي والصلاة ومسائل الزكاة، ولله الحمد والمنة، وإنه كتاب مفيد لطالب العلم لا سيما الطالب المبتدي الذي لا يستغني عن هذه الدروس الطيبة، وهو يعتبر من واجبات ما يدرسه. فما أخذناه في هذا الكتاب يعتبر من الواجبات الذي لا يسع المسلم جهله، نعم، ولا أيضا يعذر المسلم في جهله، بل واجب عليه أن يتعلم مثل هذه المسائل، وكلها تدور في الصلاة والصيام والزكاة، وهذه مسائل يومية تمر بك يا عبد الله، فالواجب علينا أن نتعلمها لأننا في حاجة إليها كاحتياجنا إلى الطعام والشراب. فهذه المسائل التي نذكرها نحتاج إليها كاحتياجنا إلى الطعام والشراب، فهي مسائل واجب علينا أن نتعلمها وأن نعرفها. فالحمد لله انتهينا من كتاب كاملا، فبقيت معنا مسائل عصرية في مسائل الزكاة أحببنا إتمامها بالكتاب، وإلا الكتاب مثلا انتهينا. والمسائل العصرية هي الأموال النقدية، الراتب الشهري، المال الحرام، الأموال العامة، السندات، أسهم الشركات، الحساب الجاري، الصناديق الاستثمارية، زكاة المصانع، حفر الآبار للفقراء، شراء بيت للفقراء، صرف الزكاة للعلاج، زكاة الحيوانات المتخذة من ألبانها ومشتقاتها، صرف الزكاة لنفقة الزواج، وزكاة جمعية الموظفين الذي نسميها نحن هكبة، زكاة المطاعم، نعم، هذه كلها تعتبر المسائل العصرية، المسائل العصرية المستجدة التي قد يكون بعضها مضمونها موجود في بعض المسائل المتقدمة وبعضها غير موجود، حادثة. فنأتي الآن إلى زكاة الأموال النقدية. الأموال النقدية هي عبارة عن تلك العملات الورقية والنقدية. العملات تنقسم إلى قسمين، أوراق ونقد، مصنوع من مادة البرونز أو النحاس أو الزرنيخ أو الألمنيوم، تختلف. هذه الأموال النقدية والورقية هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ أولا قبل الدخول في حكمها، هذه الأموال هل تعتبر هي سندات أم تعتبر هي بدل ذهب فضة أم نقد قائم بذاته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. منهم من يقول هي عبارة عن سندات، سندات يقدمها الإنسان كالدين الذي يكتب فيه سند، ومنهم من يقول هي عروض تجارة، وهذا من أضعف الأقوال، عروض تجارية. ومنهم من يقول هي بدل عن الذهب والفضة، بدل عن الذهب والفضة. ومنهم من يقول هي نقد قائم بذاته، نقد قائم بذاته قام مقام الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هي العملة المتداولة. أما الفضة هي عبارة عن مواد لا تدخل فيها الأموال، لكن الآن يقولون هذه الأموال تطبع وتخرج بمقابل مالي، فيستعملونها بإخراج هذه العملات إما بالذهب والفضة أو بالنفط أو أي مواد خام تشتهر بها تلك البلاد، فتطبع لها هذه الأموال، فهي إذن تقوم مقام أموال، فهي عملة أو مال قائم بذاته، وهذا هو الصحيح أنها مال قائم بذاته. فإذا قلنا أنها مال قائم بذاته هل يجب فيها الزكاة؟ الجواب يجب فيها الزكاة، وهذا قول أكثر أهل العلم من المعاصرين، وهو أيضا إجماع المجمع الفقهي وأيضا قرار مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في جدة، فهؤلاء قرروا أنه يعامل معاملة المال النقدي كالذهب والفضة. طيب الآن معنا مسألة، على أي قياس نقيس هذه الأموال؟ أبالذهب بالذهب أم بنصاب الفضة؟ اختلفوا، منهم من يقول الذهب وهذا هو المشاع أو ما يقوم مقامه، ومنهم من يقول بالفضة لأن أحرى وأحظى للفقراء، ومنهم من يقول ينظر سواء كان ذهبا أو فضة ينظر فيه ما هو الأحرى والأحوج للفقراء والمساكين، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن نصابه نصاب الذهب، وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة وهو قول المجمع الفقهي في بعض دوراته، ما أذكر الآن 14 أو 13، يقولون أنه يعامل معاملة الذهب. فإذا كان معك مال ورقي نقدي تعامله معاملة جرام الذهب، جرام الذهب هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ومن أراد أن يخرجها فضة شأنه، من أحب أن يخرجها فضة ويقول أنا سأخرجها فضة لأن أحرى للفقراء هذا شيء راجع إليه، لكن الذي يترجح إلينا والله أعلم أنه بالذهب. لماذا؟ لأن الذهب هو الذي يقوم مقام تلك الصكوك التي تطبع الورق أو ما يعادله أو ما يعادله. نعم. المسألة الثانية زكاة الراتب الشهري، بعض الناس موظف يستلم زكاة، يستلم رواتب شهرية كل شهر ينزل له مرتبا محدودا، هل هذا فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ الأصل في الراتب أنه ليس فيه زكاة، لكن اختلفوا إذا كان هذا الراتب يوضع في مال إما أن يكون أصلا تجاريا أو مالا مدخرا، فإن كان أصلا تجاريا يرجع إلى الأصل، تقدم معنا في مسألة إيش؟ المال المستفاد، المال المستفاد، وإن كان يوضع في مكان مستقل كذلك تقدم معنا في المال المستفاد، وإلا أصل الراتب الذي يستخدمه أو يقبضه الموظف ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة أبدا حتى لو كان يقبض 1,000,000. نعم، لأنها تتجدد كل شهر تتجدد له. المسألة الثالثة المكافأة التي تسمى بمكافأة نهاية الخدمة، بعض الموظفين إذا خدم سنين يعطى له مالا يسمى مكافأة، مكافأة خدمة، هذه اختلف العلماء فيها، منهم من يقول عليه زكاة لأنه استمر عليها سنينا، والذين أوجبوا عليه الزكاة قالوا يعد السنين الذي مكث عندهم فيخرجها، ومنهم من يقول ليس عليه زكاة وهو قول أكثر العلماء لأن هذه تعتبر مكافأة كالهدية وليس معدودة من الأموال المدخرة، وهذا هو الصحيح أن مال المكافأة التي تعطى في نهاية الخدمة ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. المسألة الرابعة المال الحرام. من كانت عنده تجارة محرمة كالذي يبيع الدخان والذي يبيع التنباك أو الذي يبيع القات أيضا أو الذي يبيع مخدرات أو الذي يبيع الخمور أو ما أشبه ذلك، أجمع أهل العلم على أنه إذا كان محرما لذاته أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، ولو امتلك ملايين لا زكاة فيه، لأن الله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام ليس بطيب. وقوله تعالى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون، والمال الحرام خبيث، نعم، فالله عز وجل لا يقبل إلا طيبا. لكن المال المكتسب بحرام ليس لذاته كرشوة، يعني ماذا، كشيء من المغالطة كغش أو ما شابه ذلك، بعض العلماء يقولون هذا فيه زكاة، لكن الظاهر حتى لو كان كسبا فالراجح أنه يحرم، لا يجوز فيه الزكاة حتى ولو كان كسبا. إذن المال المحرم لذاته أو لكسبه كلاهما يعتبر ماذا؟ يعتبر لا زكاة فيه، إنما الواجب عليه التوبة والتخلص منه، الواجب عليه التوبة والتخلص منه، نعم. المسألة الخامسة الأموال العامة التي يشترك فيها الناس كالأوقاف والأشياء التي يجتمع فيها الناس، هذه الأموال العامة إذا كانت لا تستثمر أجمع العلماء على أنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. أما إذا كانت تستثمر ويخرج لصالح المسلمين خلاف، والصحيح لا زكاة فيها، لأن هذه الأموال العامة يشترك فيها الكل، ليست لفرد وليست منحصرة لواحد، إنما يشترك فيها الكل، فلا زكاة فيها. المسألة السادسة زكاة السندات. السند يجب علينا أولا نعرفه، هو ورقة تكتب لك بدين تقدمه، يعني بعض الشركات تأخذ منك أموال قرض فتعطيك سندات على هذا القرض، تعطيك سندات على هذا القرض، إما سندات أو كمبيالات أو ما شبه ذلك، يعني متى حال وقتها ستسددها، أو تستطيع بهذا السند تطالب هذه الشركة بماذا؟ أموالك. أنت الآن لما تذهب أي مكان تريد تشتري يعطوك سند، هذا السند إيش معناه؟ أنك دفعت مال، لا يجب علينا أن نسلم لك بضاعة، أو يوم من الأيام تحتاج إلى مالك سنعطيك، تأتي بهذا السند، تأتي بهذا السند تستلم بضاعتك أو تستلم المال الذي أنت مخصص لك. هذا السند هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ هذا السند يعامل معاملة الديون، يعامل معاملة الديون، الديون سواء كان مماطلا أو غير مماطل، الغير مماطل قلنا ماذا؟ أنه يزكي فيه، والغير مماطل أنه لا يزكي فيه، لا يزكي فيه. فالسندات سندات القروض تعامل معاملة الديون، وهذه مسألة مطروحة عند أهل العلم، طرحت هذه المسألة عند أهل العلم موجودة، ويتعامل معاملة القروض، نعم هذا هو الصحيح. وتقدم معنا التفصيل في مسألة زكاة الديون. المسألة السابعة زكاة أسهم الشركات. بعض الأحيان في شركات تقدم عروض للمساهمة، شركات البترول، شركات الهاتف، شركات الإسفنج، شركات الأسماك، ويبيعون السهم بمئة ريال أو مئتين أو ما شابه، تدخل بخمسة أسهم بعشرة بعشرين، تدخل هذه الشركة ضمن هذه الأسهم، هذه الأسهم التي تجمع خلال الشركة، تقوم الشركة بعملية استغلال وتحريك هذه الأسهم. يعني أنت كم معك يا فلان؟ قال أنا معي 10 أسهم، وهذا 20، وهذا 30، هذا 50، هذا 100، هذا 150، هذا 200 سهم، وكل يعطى على قدر ربحه. هذه الأسهم التي تشارك في الشركة هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ الجواب أن هذه الأسهم إن كانت الشركة تخرج زكاتها سقط عنها، يعني تجمع كم معها من العمال الذين ساهموا تخرج زكاة هؤلاء، أو إن كانت تعطيك كل عام مال وهذا المال يكون بلغ نصابا فيجب عليك أن تخرج فيه الزكاة، وإلا بعض الشركات بعد 5 سنين، بعد 10 سنوات، بعد كذا، فإذا كانت تتكفل بإخراجك فالحمد لله، وأما إذا كانت ما تتكفل بإخراجك أنت تخرج عن هذه الأسهم. المسألة الثامنة زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري هو مال يضعه الإنسان في البنك، ثم بعد ذلك يضع كلما استفاد مال يضع الحساب الجاري. هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ الحساب الجاري فيه تفصيل، إن كان يضعه وبلغ النصاب فعليه زكاة، وإن كان وضعه ولم يبلغ النصاب فمتى ما بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. فالحساب الجاري كالمدخر، الحساب الجاري كماذا؟ كالمدخر. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة التاسعة الصناديق الاستثمارية. صناديق استثمار يعني يضعون أموالا، يقول أي مشروع استثماري سندخل فيه، إما أن يكون زراعيا، إما أن يكون صناعيا، إما أن يكون غير ذلك عقاريا. فالصناديق الاستثمارية الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول أكثر العلماء على أن فيها زكاة، على أن فيها زكاة، لأن مال أعد لتجارة، أعد لبيع. لكن كيف يعامل؟ انظر هنا بعض العلماء يقول إن كان للزراعة فينظر، إن كان زراعته بالمكائن فيخرج ربع العشر، وإن كان بالأمطار فيخرج العشر، وإن كان صناعيا فيخرج يعني ماذا؟ ربع العشر، ربع ليش؟ العشر، وهكذا. فينظر في الصناديق الاستثمارية ما هو الاستثمار الذي وضع له. الآن تعرفون هذه المدن اللي تبنى مثل إنماء التقنية وغيرها، هذه صناديق استثمارية، توضع صناديق استثمارية فيشتغلون فيها. هؤلاء مثلا شغلتهم هي العقارات، بناء الشقق مثل هذه، وبعضهم صناديق استثمارية أراضي أو حيوانات أو مصانع أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى صندوق استثماري. لذلك أنت ترى في اللوحات الدعم صندوق استثمار فلان أو كذا، أو الممون أو الكذا، ترى في هذا، هذه تسمى صناديق استثمارية. فعلى هذا التفصيل. المسألة العاشرة زكاة المصانع. الآن تعرفون في العصور المتأخرة كثرت مصانع، وهذه تعتبر مسألة عصرية حادثة، هذا يصنع كذا وهذا يصنع كذا وهذا يصنع كذا، إما في المجال الحربي، إما في المجال التقني، إما في المجال الاستهلاكي، إما فالمصانع لها غلة ولها مستغلات، لها غلة ولها مستغلات. الغلة المواد التي تستعمل في المصنع، والمستغلات هي المكائن التي تقوم بصناعة هذه الأشياء. نأتي الآن إلى مصنع مثلا الاسفنج أو مصنع البلاستيك، هذا المصنع له آلات، هذه الآلات لا زكاة فيها ولو تعددت ولو كانت قيمتها مليارات، ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها مستغلات، كالمستغلات التي يستخدمها الإنسان في بيته مثل غرف النوم والمطابخ وما أشبه ذلك، هل يرجع الزكاة؟ لا، مستغلة. القسم الثاني الغلة، الخام الذي يستعمل لهذا المصنع، البلاستيك في مادة بلاستيكية تستعمل، ولا الاسفنج في مادة نفطية تستعمل، هذه الذي فيها الزكاة. خام المصنع، الغلة، الغلة، كل هؤلاء فيها إيش؟ الزكاة. بلغت نصابا حال عليها الحول تقدرها كم قيمتها، فتخرج إيش؟ فتخرج ربع عشرها. يقول مثلا معي خام ب15 مليون، اقسمها على 40، الناتج هو منها. طب الآلات، قال الآلات بمليار، لا تلتفت إلى الآلات، التفت إلى الخام، كم؟ 15 مليونا، اخرج من 15 مليونا، واضح الآن؟ طيب المواد المستعملة في المستغلات كالبترول، الزيوت، يعني بعض المكان تمشي البترول، تمشي كذا، هذه صحيح أنها ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة لأنها داخلة في المستغلات، داخلة في المستغلات، واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة 11، حفر الآبار لفقراء، هل هذا يدخل في الزكاة أم لا يدخل في الزكاة؟ يعني فقراء، ناس فقراء مشهورين معروفين أن هؤلاء فقراء، هل هؤلاء يجوز لنا أن نحفر لهم بئرا ويكون من مال الزكاة ويستفيد كأن يكونوا حيا أو قرية أو ما شابه ذلك؟ هذه المسألة طرحت في بعض المجامع الفقهية الآن لاحتياج الناس إلى الماء، فهناك أقول لبعض العلماء قالوا يجوز ذلك لأن المصلحة تكون للجميع، والماء من الضروريات، والماء يعتبر من الضروريات، فلا بأس بحفر الآبار للفقراء أو للفقير، حفر بئر له أو لقرية فقراء يحفر لهم، يعني ليس حفر آبار مطلقا، لكن هذا البئر يكون لهؤلاء الفقراء بهذا التحديد، أو بئر لفقير، أو بئر لرجل فقير. ومنهم من يقول لا، لا يدخل في الزكاة، لا يدخل في الزكاة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم من باب الورع أنك لا تحفر، لأن مسألة حفر الآبار كانت معروفة قديما، وما تطرق إليها أهل العلم في مسألة الزكاة الواجبة، في الزكاة الواجبة. نعم، أيضا شراء البيت للفقير، هل يدخل في صرف الزكوات أم لا يدخل في صرف الزكوات؟ كذلك خلاف بين العلماء في مسألة صرف الزكاة لشراء بيت لفقير، خلاف، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. قالوا أن الآن تعرفون البيوت صارت حاجة شديدة لبعض الناس أو أكثر الناس، أما قديما كان سهل يبني بأي مكان، لا أرضية بيع ولا كذا ولا، فقالوا الحاجة تدعوهم إلى أنه لا بأس من صرفها لشراء بيت، لشراء بيت. المسألة مختلف فيها، المسألة مختلف فيها، فمن أجاز لا ينكر عليه، ومن منع لا ينكر عليه. زكاة الحيوانات المتخذة مشتقاتها للتجارة، زكاة الحيوانات التي تستعمل مشتقاتها للتجارة، كالدجاج تستعمل للتبيض، وأيضا الأبقار ألبانها وأجبانها تستعمل، فهل فيهم زكاة أم ليس فيهم زكاة؟ أكثر أهل العلم على أن الحيوانات هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في مشتقاتها، إنما الزكاة في مشتقاتها. نعم، وينظر في هذه المشتقات، بعضهم قال لا ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع، والصحيح أن فيها زكاة إذا كانت للبيع، طبعا إذا كانت للبيع فيها زكاة، فتحسب بالنصاب وحولان الحول. طيب الحيوانات الأبقار هل تحسب؟ لا ما تحسب، إنما يحسب ما أعد للتجارة فيه. نعم. زكاة جمعية الموظفين، وهي التي نسميها نحن عندنا إيش؟ هكبة. الآن بعضهم يأتي أنفار هكذا يدفعون مالا ونهاية الشهر يعطى لفلان أو علام من الناس، هل هذه فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ هناك من أهل العلم من يقول فيها زكاة، ومنهم من يقول فيها زكاة نهاية العام وليس بالشهر، يعني من استلمها في نهاية العام هو الذي عليه زكاة، ومنهم من يقول لا زكاة فيها وهذا أقرب. لماذا؟ لأنه مال متجدد كالقرض، هذا دفع وهذا دفع هذا أخذ، يعني كأنهم ساعدوه، كأنهم ساعدوه. زكاة المطاعم، هل المطعم له زكاة أو عليه زكاة أم لا؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن المطعم عليه زكاة في غلته، في غلته، يعني الآن هذا صاحب مطعم إيش يستخدم؟ خضار، فواكه، أرز، بر، دقيق وما أشبه ذلك، هذه فيها الزكاة. أما الأواني والقدور والآلات فليس فيها زكاة. الصحيح أن المطاعم فيها زكاة بمواده الغذائية التي يصنعها، التي إيش يصنعها. أيضا زكاة المواد الخامة، المواد الخام التي يستعملها الإنسان في استصناع شيئا، مع مثال محلات الحلوى، الحلويات، محلات الكيك، محلات الأفران، محلات البلوك، بردين، محلات هذه معهم خامة يقومون بتصنيعها، وهذه الأدوات المصنعة يبيعون ويشترون فيها، هل فيها زكاة؟ الجواب نعم، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة. وكذلك المواد الخامة التي تصنع فتباع وهي مصنعة ففيها الزكاة. نعم. صرف الزكاة لنفقة الزواج إن كان من ذوي الحاجات لا حرج أن يعطى له لأنه داخل في المحتاج، وإن كان ليس من ذوي الحاجات فلا تصرف إليه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح؟ إن شاء الله نكون انتهينا من هذا الكتاب ومن هذه المسائل المعاصرة التي قد يحتاج إليها المسلم. وفق الله الجميع لكل ما يحب ورضاه، الحمد لله رب العالمين.